بنقل ام هاتنا غزا خيبره اول قل جهيات شبوي صالة حفته اش هجرته حديث هزار بن صدو شستو هشت عن سلامة بن الأكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر قال في غنبري صلى الله عليه وسلم أم دركتنا خيبر فسرنا ليلا شبه أمشون فقال رجل من القوم لعامر ظلامك إش صحابي قوت عامري رضي الله عنه خديجة رازبت يا عامر ألا تسمعنا من هنيهاتك ما هندك الشعرت ما شعرت خطب منابجي دام قلبت وكان عامر رجلا شاعرا حداء وعامر جك ظلامك بو شاعر بو حداء بو أف شعرت بيجن البشت حشترا وقت تهاجن اتظاني بيجن فنزل يحدو بالقوم جاءو جهة خارو حداء خجوتا يقول اتقوت اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اتقينا وثبت الأقدام إلا قينا وألقيا سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا يعني يا رب من هكرت نباي أم هداية نتهتي نما صدق وخيرت كرنون من بيجت بجا قلناه بغفرين أم في دايتبين أي پیغمبرو دعاش خده كرن ونا به پیغمبر جكل جل اينا نكو دعاش پیغمبرين صلى الله عليه وسلم بحسوي انبهر راكر وأم في دايتين أم قربانتين بجا يا رب من فاغفر ما اتقينا يعني أو تشتي مناكري إش أوامرتا أو تشتي تقوت يا مبكا ومناكري أبان سروان المببورة وبفي تشتي المناجرة وثبت الأقدام إلا قينا وهكذا مجهشتنا نياري خافرة ما بكون بك أو قوة الدماء وألقيا سكينة علينا سكينة رحتي بخدلك مدى إنا إذا صيح بنا أبينا هكذا هند جرى مروبة خراب هوار كرنما غازي كرنما دا أم خلطي بكي هنگ أم البرنائين أم قوه خونا دينوان بلاب كان هوار جك ودنگ خو بلنج بكن وبالصياح عولوا علينا يعني أفكستها درابن چكن درابن قسطا مكن اب هوارا وبكج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق أبا چكس أبان شعرات بيجت قالوا أوانا قوت عامر بن الأكوع أبا عامر كري أكوعية قال نغنبري عليه الصلاة والسلام قوت يرحمه الله خذي رحمته ببن معنوي أفكسها بشهيد بتن بيئتا كشتن أف عبارتها إشارة بهند قال رجل من القوم جزلانك الصحابي قوت وجبت يا نبي الله يا قصد خذي يا بغنبري خذي أبا شهادت بو بثابت بو أبا شهيد بت لولا أمتعتنا به دي بلا هشت هيلا با يا رسول خده بقابي أفدعها بوتنك تبوناكر با هش مديد با بخو فأتينا خيبر بشتنام هاتنا خيبر فحاصرناهم ما جهي كرنك حصارنا حتى أصابتنا مخمصة شديدة بشتن والمهات برسكا بقوة بسر مهات أم جلك برسيبون ثم إن الله تعالى فتحها عليهم بشتن يخدش دستوانا داريخس فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم واختبوا يا إيفاليا ويروجي أو رجاء خيبر تيدا بابوي وجدست جهيا دركتي أوقدوا نيرانا كثيرة فغنبري صلى الله صحابية فغنبري عليه الصلاة والسلام جلك آجر هلكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران أبتش آجر على أي شيء توقدون هنا السرچه هلكن يعني سرچوه هلكرين مش برچه وچدانا يسر قالوا على لحم قصر قشتي يعني ما أفقى جريها يهلكري إجبر قشتي دائم قشتي خوبي تشيكي قال فغنبري عليه الصلاة والسلام قتوان على أي لحم ساركيش قشتي قالوا لحم حمر الإنسية يعني أبا قشتي وان كرانا أفكرت إنسي أو البردس أو مروف شول خوبي تكتن قال النبي صلى الله عليه وسلم فغنبري صلاة خد السربن قوت أهريقوها يعني كوريجن وكسروها وبشكينن. قال رجل يا رسول الله ظلمك كنت يا رسول خدي او نهريقها ونغسلها ان افتشتها جبو مدرز بتن ام بريجن وبشتهن جي امون بشوين. قال پیغمبري عليه الصلاة والسلام قلت او ذات ان ويجب خوبكن او جي ادرس. فلما تصاف القوم وقته بوين ريس يعني بصرمان وجهي البارك راوستاين كان سيف عامر قصيرا بيجتن شير عامري او پیغمبري صلاة خود السر بن دعابو كرين يكرت بو. فتناول به ساق يهودي ليضربه جهان دبي ايك جهيدا بدونتي ويرجع ذباب سيفه بيجتن جارك لسر شير عامري زبربه فأصاب عين ركبة عامر شلهات اف سر توك عامري كت فمات من سر في ضربه سر في برينه عامر بشتهنجي مر. قال قوت فلما قفلوا وقت زفر نبا قال سلمته سلمي قوت رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم تغنبري أزديتم صلاة خذ السربة وهو آخذ بيدي أدس من قرتبه. قال قوت من مالك تخير؟ قلت له من قوتي فداك أبي وأمي ديبابت من قرباني تببا. زعموا أون يا قوتي أن عامرا هنديك عامرا حبط عمله عملوية بطالبوي شنكوية أخو كشتي أو خو صحبة أبابو يا هات يا قوتن كشيدوية كردبو. قال النبي صلى الله عليه وسلم تغنبري عليه الصلاة والسلام قوت كذب من قاله أبي هو قوت يا نوي قوت إن له لأجري دخير ببو عمري إينا نفسي وجمع بين إصبعيه تغنبري صلاة خدلي بن هردو تلتخو جهن دنائك كمكنن قوت إنه لجاهد هنديك عامرة ياخو زحمة جداي مجاهد وجهاد جكاكري برهند خدي دخير ابو نفسيتن. قل عربي مشى بها مثله يعني كم عربت هاي أفخص لتا النك عامري هاي أفخص لتها النكوان يب هيدا بويبت. وفي رواية وطريوايتك ديدا ياهاتي نشأ بها يعني ببي خصلتي كخب زحمد كزحمد بدأت نبطاعات خذيبة وجهاد بكتن السر مظن ببتن وجحيل ببتن.